وجنبه العسرى. ثم يقول سبحانه: ودت طائفة منها كتاب الآيات. هذا من منة الله على هذه الأمة، حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب، وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المنكرات الخبيثة. فقالت طائفة منهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أولهم، وارجعوا عن دينهم آخر النهار، فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينكم. فقالوا: لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا. هذا مكرهم الله تعالى، هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء. فخصكم يا هذه أمة بما لم يخص به غيركم. ولم يدري هؤلاء الماكرون أن دين الله حق، إذا وصلت حقيقة إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا، ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه، وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه. فقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى: ود كثير من الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق، الآية. نخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء، بحيث لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك. منهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل، ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: ليس لنا في الأميين سبيل، أي ليس علينا جناح إذا خناهم وسبحنا أموالهم، لأنهم لا حرمة لهم. قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أن عليهم أشد الحرج، فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله، وهم يعلمون ذلك، ليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا. ثم قال تعالى: بلى، أي ليس الأمر كما قالوا، فإنه من أوفى بعهده واتقى، أي قام بحقوق الله وحقوق خلقه، فإن هذا هو المتقي والله يحبه، أي ومن كان بخلاف ذلك فلم يفي بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق، ولا قام بتقوى الله، فإن الله يمقت